بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، وبعد. فاليوم هو الثلاثاء الموافق للثالث من شهر ربيع الأول عام 26 و400 وألف هجرة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، والدرس هو الدرس 21 بعد 100 من دروس التفسير من خلال كتاب المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير رحمه الله. ولازلنا في سورة الأنعام، وهذه السورة مكية، وهي تدور أو آياتها تدور حول موضوعات السور المكية، وهي 3 موضوعات. الأول ما يتعلق بتوحيد الألوهية، وهو الذي قد وقع فيه الشرك في العرب عند نزول الإسلام. والموضوع الثاني موضوع اليوم الآخر وتقريره وبيانه وضرب الأمثال لتوضيحه. والموضوع الثالث إثبات نبوة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. ثم إن هذه السورة قد أضافت موضوعا جديدا، وهو موضوع التشريع وبيان الحرام والحلال في الأطعمة، وخاصة في الذبائح. فإن قريشا كانت لا تتورع عن أكل شيء من الذبائح، سواء كانت ميتة أو نطيحة أو متردية، وكانت تذكر عليها أسماء الأصنام عند ذبحها. فجاءت هذه السورة لتبين بطلان هذا الفعل، وترد على قريش، وتبين أنه يجب أن يذكر اسم الخالق على هذه الذبائح. فالذبائح من نعم الله، وليس للأصنام فضل ولا نعمة ولا منة، بل الأصنام مخلوقة مربوبة لخالقها عز وجل. فأمر تعالى أن يذكر اسم الله على الذبائح. فهذا هو موضوع آياتنا اليوم إن شاء الله. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الله تعالى: أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه وبعلم شيخنا في الدارين آمين. يقول تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل لهؤلاء المشركين بالله الذين يعبدون غيره: أفغير الله أبتغي حكما، أي بيني وبينكم، وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا أي مبينا، والذين آتيناهم الكتاب أي من اليهود والنصارى يعلمون أنه منزل من ربك بالحق أي بما عندهم من البشارات بك من الأنبياء المتقدمين، فلا تكونن من الممترين، كقوله: فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. وهذا شرط، والشرط لا يقتضي وقوعه. وقوله تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، قال قتالة: صدقا فيما قال، وعدلا فيما حكم. يقول: صدقا في الأخلاق، وعدلا في الطلب، فكل ما أخبر به فحق لا مرية فيه ولا شك، وكل ما أمر به فهو العدل الذي لا عدل سواه، وكل ما نهى عنه فباطل، فإنه لا ينهى إلا عن مفسده، كما قال تعالى: يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر إلى آخر الآية، لا مبدل لكلماته، أي ليس أحد يعقب حكمه تعالى لا في الدنيا ولا في الآخرة، وهو السميع بأقوال عباده العليم بحركاتهم وسكناتهم الذي يجازي كل عامل بعمله. يوجه عز وجل نبيه محمدا عليه الصلاة والسلام، وهو توجيه لكل أمته، أن يقول للمخالفين: أفغير الله أبتغي حكما؟ قالوا في الحكم المراد به المعبود، أي أتخذ معبودا أعبده وأتحاكم إليه في شرائعي، أي لا أفعل ذلك. فإن هذا السؤال ليس المقصود منه الاستفهام، وإنما المقصود منه الاستنكار، وهذا من أساليب العرب. إذا أراد الشخص أن ينكر أمرا فإنه يخرجه في صيغة استفسار أو استفهام، وليس المقصود به أن ينتظر الجواب، وإنما يقول: لا أفعل ذلك. فيقول تعالى: قل يا محمد أفغير الله أبتغي حكما؟ وهذا فيه دلالة على أن الحكم في حياة الناس من خصائص الخالق، فلا يجوز لنا أن نبحث عن من يحكم في حياتنا ولا عن من يشرع لنا، وليس من حق المخلوق أن يشرع، وإنما التشريع من خصائص الخالق، فليس للمخلوق أن ينازع الله في خصائصه. أفغير الله أبتغي، أي أطلب حكما يحكم في حياتي ويبين الحق من الضلال والخطأ من الصواب، أي لا أفعل ذلك، لا أطلب حكما غير الله عز وجل. ثم قال: وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا. والكتاب هو هذا القرآن، فهذا الكتاب أنزله الله تعالى، وقد تضمن هذا الكتاب الحكم وبيان الأمور الشرعية، فليس لنا سوى هذا الكتاب مصدر. والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق، لو لم يعلموا ما اتبعوا، وما ضحوا بأنفسهم، وما ضحوا بأموالهم، وما ضحوا بأوطانهم، لكن رأوا الحق بيانا فانفتحت له صدورهم وانشرحت له صدورهم، فقبلوه واتبعوه وضحوا في سبيله بكل غال ورخيص، ولو لم يعلموا ما فعلوا. يقول تعالى: والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق. ثم كذلك أهل الكتاب من اليهود والنصارى، وهم أصحاب كتاب قبل نزول هذا الكتاب، لديهم دلائل على معرفة الوحي، ولديهم أدلة على أن هناك نبيا ينتظرونه، فهؤلاء يعلمون أن هذا الكتاب من عند الله، لكنهم لم يسلموا، أو لم يسلم كثير منهم، عنادا واستكبارا وليس جهلا وعدم علم. ثم قال تعالى: فلا تكونن من الممترين، أي يا محمد لا تمتري في هذا، ولا تكن مع هؤلاء الذين ماروك في الحق، أي جادلوك. وقريش كانت في بداية الأمر تجادل وتكذب وترد وتعاند، فالله تعالى يوبخهم بهذا، أي لا تكن مع هؤلاء الممترين، فقد أكرمك الله بالنبوة. وهذا خطاب لكل شخص من أمته صلى الله عليه وسلم. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. الكلام ينقسم إلى قسمين لا ثالث لهما، إما أن يكون إنشاء وهو الأمر والنهي، وإما أن يكون أخبارا. فإذا كان إنشاء فهو عدل، أي لا يأمر الله ولا ينهى إلا بالعدل، أمره عدل ونهيه عدل. والقسم الثاني الأخبار، أخباره حق وأخباره صدق وليس فيها كذب، فقد أخبر تعالى في هذا الكتاب عن التاريخ البشري، أخبر عن قصص الأنبياء، وما حدث لهم، أخبر عن بداية البشرية وهو آدم عليه السلام وحواء عليه السلام، وكيف تسلسلت البشرية، وقصص الأمم وقصص الأنبياء، فهذا أخبار، فأخبار الله كلها صدق. لم يستطع أهل الكتاب ولا أحد من علمائهم أن يكذب خبرا جاء به كتاب الله، لأنه كل ما جاء به حق وكل ما جاء به صدق. أخبار المستقبل، الغيب المستقبل، أخبر القرآن عن غيب المستقبل، والقرآن قد تضمن كثيرا من الأخبار في المستقبل. أخبر عن دخول المسلمين إلى مكة آمنين محلقين، ودخلوا كما أخبر الله تعالى في العام الثاني بعد صلح الحديبية، وأخبر تعالى عن انتصار الروم ووقع كما أخبر تعالى، وأخبر عن تمكين الأمة الإسلامية ومكن الله الأمة الإسلامية، فأخبار الله تعالى كلها صدق، وكذلك أحكامه كلها عدل. فيقول تعالى: وتمت كلمة ربك، أي كلمات ربك، صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. لا مبدل لكلماته خبر، أخبر الله تعالى أن هذه الكلمات لن تبدل وأنها ستحفظ، وهذا مثل قول الله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فتنزيل الذكر الذي هو كتاب الله تعالى من الله، ثم وعد الله بحفظه، وهو القرآن الكريم غضا طريا كما أنزله الله، وسيبقى إلى قيام الساعة رغم ما مر بالأمة من محن ومن مصائب ومن ابتلاء ومن ضعف، وكتاب الله محفوظ، لم يستطع أحد أن يدخل فيه حرفا واحدا ولا أن ينقص منه حرفا واحدا، فهو كما أنزله الله تعالى، مع أن الكتب السابقة قد تعرضت للضياع وتعرضت للتحريف والزيادة والنقصان، أما كتاب الله فقد حفظه الله لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم، الذي يسمع أقوال الناس وكلامهم ويعلم أحوالهم وأفعالهم سبحانه وتعالى. نعم. يقول الله تعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. إن ربك هو أعلم بمن يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: يخبر تعالى عن حال أكثر أهل الأرض من بني آدم أنه الضلال، كما قال تعالى: ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين، وقال تعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وهم في ضلالهم ليسوا على يقين من أمرهم، وإنما هم في ظنون كاذبة وحسبان باطل، إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون. فإن الخرص هو الحزر، ومنه خرص النخل وهو حزر ما عليها من التمر، وذلك كله عن قدر الله ومشيئته، وهو أعلم من يضل عن سبيله فييسره لذلك، وهو أعلم بالمهتدين فييسرهم لذلك، وكل ميسر لما خلق له. يحذر عز وجل من الانخداع بالكثرة، فإن أكثر الناس في كل عصر ليسوا مؤمنين، وقد يكون في المؤمنين كثير منهم أو أكثرهم غير صالحين، فلهذا لا ينبغي أن نقيس الحق بالكثرة. الحق لا يعرف بالرجال، وإنما يعرف الرجال بالحق. اعرف الحق تعرف أهله، أما إن ظننت أن الحق يدور مع الناس كما في روايات الشيعة أنهم زعموا وكذبوا على النبي صلى الله عليه وسلم وقال أن الحق مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه يدور معه حيث دار، وهذا كذب. لا يمكن أن يكون الحق مع إنسان غير النبي صلى الله عليه وسلم. أما بقية البشر فهم غير معصومين، والحق ليس مع إنسان، بل زعموا قالوا أنه يعني ولن يفترق وعترتي ولن يفترق حتى يرد علي الحوض. طيب مات علي أبي طالب، إذن مات الحق معه، ما دام الحق يدور معه حيث دار، طيب مات، إذن الحق مات معه. فكثرة الكثرة ليست علامة على الحق. ولهذا عندما استفتى الناس في الفضيلة والرذيلة والخير والشر، هل هؤلاء الناس مقياس؟ هل ستكون الآراء الأكثرية مع الحق؟ لا، طبيعة الإنسان طبيعة فيها ميل إلى الشهوات وميل إلى الفساد. ثم كذلك الأكثرية في الناس من حيث الإيمان، فلا ينبغي أن يقاس الإيمان بالكثرة، ولا يقاس الخير بالكثرة، فإن الكثرة ليست على الحق إلا من رحم الله. يقول تعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. إذن احذر يا محمد أن تصغي إلى أقوال الأكثرية وإلى آراء الأكثرية، وهذا ميزان. ولهذا الآن في الشعوب التي تطبق نظام الحكم الشعب بالشعب، هؤلاء يحرمون ويحللون بأهوائهم وشهواتهم. أما الإسلام فإنما التشريع حق الله تعالى وليس بأهواء الناس ولا رغبات الناس. ولو فتح الباب لاستفتاء الناس في هذه القضايا لفسدت الحياة. ولنأخذ مثالا واحدا، لو أخذنا مثال الدشات، هل تسمحون، ما رأيكم في الدشات؟ وأنزلنا هذا التصويت للناس، كم تتوقعون سيكون عدد الذين يصوتون ضد الدشات؟ عدد قليل جدا، مع أنهم مسلمون وخاصة في هذه البلاد وفيهم خير وفيهم، لكن النفس البشرية فيها ضعف. ما يمكن أن تكون النفس البشرية يعني تطالب بمنعها من الشهوات أبدا. لو أخذنا التدخين وقلنا: ما رأيكم في التدخين؟ ماذا سيحدث؟ كل المدخنين سيصوتون مع استيراد الدخان. فإذا أخذ آراء الناس لو أخذت لاختلت الحياة وفسدت الحياة. فإذا الميزان إنما هو بعقلاء الأمة وعلمائها. ولهذا المجالس التي تستفتى إنما يستفتى فيها أهل العلم والتخصصات، لا يستفتى فيها الجهل من الناس. فلو فتح هذا الباب لوقعت الكارثة. ثم قال تعالى: إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون. وسيأتي معنا أنهم يتبعون الهوى، فالظن هو عدم اليقين، لأن الحقائق لها درجات. فإذا كانت يعني النسبة صحة الخبر 50% يسمى شكا، وإذا كانت نسبة صحة الخبر أقل من 50% يسمى وهما، وإذا كانت أعلى من 50% يسمى ظنا، وإذا قاربت الكمال فوق 90% يسمى يقينا. يعني إذا قاربت الكمال أو بلغت الكمال يسمى يقين. فالظن هو الذي يعني لديهم في احتمال لكنه ليس حقيقة. فلو تبع الظن لفسدت الحياة كذلك. ولهذا قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. طبعا ليس، لماذا لم يقل كل الظن إثم؟ لأنه لا يمكن، قد يكون الظن أحيانا صوابا، لكن متى يعرف أنه صواب؟ بأدلة أخرى وليس من خلال نفس الدليل الظني. ثم قال تعالى: وإنهم إلا يخرصون. الخرص هو التخمين والحذر وعدم اليقين، كما يقال الآن في خرص النخل. يأتي الشخص عند بيع النخل يعني ليخرصها، أو الشخص الذي يخرص الزكاة ويقدر، يعني يقدرها بكذا، يعني كذا تستحق كذا كمية وحجم ثمرتها كذا، وقد تزيد وقد تنقص، نادرا جدا ما تصدق، هذا اسمه خرص. إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. أي يا محمد أنت لا تتبع الأكثرية ودعهم إلى ربك، أن تتبع ما أنزل الله إليك. هذا هو منهج المسلم، يتبع الوحي الذي أنزله الله ولا يتبع الأكثر. ولهذا في إذا كانت هناك قضية تطرح للمشاورة، فلو كانت الأكثرية هي التي يعني الآن من أنظمة البلدان الغربية تقوم يعني حكوماتهم على ثلاثة أسس. الأساس الأول أن الحكم حكم الشعب بالشعب، يعني الذي يقرره الشعب هو يعني الذي يطبق في حق الناس. الأساس الثاني لو اختلفوا فما هو الراجح؟ الأكثرية. وقد تكون الأكثرية كلهم من جهلة الناس، وتكون الأقلية من عقلاء الناس، والجاهل في التصويت يساوي العاقل. الجاهل الذي لا يقرأ ولا يكتب يساوي أعلم الناس، لأن كل واحد له صوت. فالأكثرية ليست عندها علم، فسيكون تصويتها لا شك لترجيح كفة الأمر الذي يطرح للتصويت. الأمر الثالث حرية الحركة وحرية القول وحرية التصرف، هذه أنظمتهم الثلاثة. ولهذا المطلع على أحوال الغرب يرى الفساد عجيب، يعني فساد ضخم جدا وانحراف كبير جدا وضلال كبير جدا. وهذا سببه أن الذي يحكم ليس هو العدل أو الحق، إنما الذي يحكم هو أهواء الناس. والله تعالى يقول يا محمد دع هؤلاء ويعني اتبع ما أمرتك به من الدعوة إلى الله وتبليغ أمري وحكمي إلى الناس. نعم. يقول الله تعالى فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى هذا إباحة من الله لعباده المؤمنين أن يأكلوا من الذبائح ما ذكر عليها اسمه، ومفهومه أنه لا يباح ما لم يذكر اسم الله عليه، كما كان يستبيحه كفار قريش من أكل الميتات وأكل ما ذبح على النصب وغيرها، ثم ندب إلى الأكل مما ذكر اسم الله عليه فقال وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم، أي قد بين لكم ما حرم عليكم ووضحه. قرأ بعضهم فصل بالتشديد، وقرأ آخرون بالتخفيف، والكل بمعنى البيان والوضوح. إلا ما اضطررتم إليه، أي إلا في حال الاضطرار فإنه يباح لكم ما وجدتم. ثم بيّن تعالى جهالة المشركين في آرائهم الفاسدة من استحلالهم الميتات وما ذكر عليه غير اسم الله تعالى، فقال وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين، أي هو أعلم باعتدائهم وكذبهم وافترائهم. هنا ابتدأ الحديث عن هذا الحكم والتشريع المتعلق بالذبائح، فإن قريشا لم تكن تسمي الله على ذبائحها وإنما تسمي الأصنام، والله تعالى نهى المسلمين أن يأكلوا مما ذكر عليه اسم غير اسمه عز وجل. والذبائح على ثلاثة أقسام: اسم ذكر اسم الله عليه، وقسم ذكر اسم غير الله عليه، هذان قسمان. قسم ذكر اسم الله عليه هذا مباح بالإجماع، وقسم ذكر اسم غير الله عليه وهذا محرم بالإجماع. يبقى قضية القسم الثالث الذي لم يذكر اسم الله عليه إما نسيانا وإما عمدا، فسيأتي معنا قول الله تعالى فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم مؤمنين. في النصوص الشرعية لها دلالتان، دلالة منطوق ودلالة مفهوم، وهذا في أصول الفقه. دلالة منطوق يعني نطق الآية يدل على الحكم، فهنا منطوق الآية أن نأكل مما ذكر اسم الله عليه، هذا منطوق. فقال تعالى فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين. المفهوم لا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. مثلا لو شخص قال اخرج من هذا الباب، منطوق الكلمة تخرج من هذا الباب، مفهوم الكلمة لا تخرج من الباب الثاني، حتى نعرف معنى المفهوم. لأن بعض الأشخاص يظن المفهوم يعني أن يفهم من الآية كذا في منطوقها، لا، المفهوم والمخالف قد يكون مفهوم والموافق، والمفهوم قد يكون على درجات، مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة، وقد يكون مفهوم مساوي للنص، وقد يكون مفهوم أشد من النص، وقد يكون مفهوم أقل من النص. فهذا المفهوم ليس في ألفاظ الآية، لا يؤخذ من ألفاظ الآية، إنما يؤخذ من يعني إشاراتها. فقول الله تعالى فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، هذا أمر من الله تعالى، والأمر أحيانا يكون للإباحة وأحيانا يكون للوجوب. فهنا الله تعالى أمر أو أذن أن نأكل مما ذكر اسمه عليه عز وجل، ثم قال وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين. عندما أمر الله تعالى أن يؤكل مما ذكر اسمه عليه ولا يؤكل مما لم يذكر اسمه عليه، وأمر بأن لا يؤكل إلا ما ذبح بأيدي الناس، ونهى عن أن يؤكل مما لم يذبح بأيدي الناس أو عن طريق الكلاب المعلمة أو الصقور المعلمة، قالت قريش عجبا لكم أيها المسلمون، ما ذبحه الله من غيركم لا تأكل منه، وما ذبحتموه بأيديكم تأكونه. فهذا قالوا هذا عن هذا التفريق عجيب، ما هو الذي ذبحه الله الذي مات بدون أن يذبحه أحد؟ قال هذا ذبح الله، لكن القضية ليست ذبح الله، الذي مات بدون ذبح مات وفي داخله فساد، وفي داخله ضرر، وفي داخله دماء تضر بحياة الإنسان وصحة الإنسان. في البلدان الغربية يمنعون كانوا يمنعون المسلمين من الذبح العادي، وقالوا هذا فيه إيذاء للذبيحة. فقدم أطباء بحثا عن أن هذا الذبح هو الأريح للذبيحة وهو الأصح للإنسان، وشرحوا لهم قالوا الآن الذبيحة في لها يعني إلى دماغها لها يعني وظيفتان، وظيفة أعصاب ووظيفة دم. فوظيفة الدم تأتي من الأمام الأوداج مرتبطة بالدماغ، والقلب يضخ إلى الدماغ الدم من هنا من الأمام، والخلف فيه الأعصاب، الأعصاب هذه هي التي تجعل الإنسان يشعر ويحس بكل شيء. لو انقطعت الأعصاب يعني من النازلة من الظهر هنا، الإنسان يصبح جسمه كأنه خرقة، لا يشعر به، مع أنه لا زال معلق يعني متصل بجسمه، لكن الاتصال بين الدماغ وبين العضو قد انقطع. أين محل الأعصاب؟ في الظهر. لهذا أن ترى بعض الأشخاص إذا أصيب بفقرة في ظهره قد يصاب بالشلل في قدمه. لما؟ لأنه العصب الذي يحرك القدم توقف. الأعصاب مرتبطة في الدماغ من الخلف، والعروق التي فيها الدماء مرتبطة من الأمام. وإذا ذبحت الذبيحة من الأمام وانقطع الدم عن الدماغ بقي الدم متصل بالقلب من الأعصاب، فالدم يعطي إشارة للقلب ابعث دم، ارسل دم، القلب يضخ بقوة. والدم إلى أين يذهب؟ إلى الخارج، قد قطع. فهذه الوسيلة للذبح هي الوسيلة الوحيدة لإخراج الدم من الجسم. ولهذا ترون الذبيحة أثناء الذبح يخرج الماء كالدم كأنه بزابيز، يعني كأنه صنبور. لما؟ القلب يضخ بقوة لأن الدماغ يعطي إشارة، الدم توقف ابعث دم، والقلب يتحرك من خلال الدماغ. فلا يبقى في الجسم شيء من الدم بإذن الله إلا شيء قليل جدا. أما هم لا، كيف يذبحون؟ يأتون بالذبيحة مثلا الغنم أو البقر، نحن حضرنا في مسلخ في ألمانيا، يأتون بالبقر ثم قبل الدخول إلى الذبح يضرب برصاصة في رأسه بالمسدس فيتعطل هنا الدماغ، الدماغ تعطل تماما، ثم يقطعون الأوداج. طيب الدماغ تعطل ولا هناك، ليس هناك وسيلة اتصال لإخراج الدم، فيبقى الدم كما هو في الجسم. ولهذا ترون الآن مثلا الدجاج الخارجي، والدجاجة أين الدجاجة؟ تأتي الدجاجة تعلق بأقدامها وتمر من حوض مكهرب، فيه كهرب يعني فيه سلك، يعني سلكان كهرب سالب وموجب، فتنزل الدجاجة في الماء فتصعق وتموت وتخرج وتقطع رقبتها، أين الدم؟ بقي فيها. الآن ترون العظم، عظم الدجاج الخارجي أسود، لما؟ الدم موجود. ولماذا لا يخرجون الدم؟ لأن الدم يوزن، وهم يبيعون الدجاج بالوزن وهناك بالخارج بالوزن، فلا يهمهم الصحة ولا يهمهم فقط المال. هناك يعني الرأسمالية تحكم المجتمع، يعني النظام الرأسمالي يعني المادة، يعني البحث عن المال بأي وسيلة من وسائل البحث. فإذا الله تعالى يقول أن يعني كلوا مما ذكر اسم الله عليه وذبح طبعا بطريقة شرعية كما مر معنا في أول السورة في سورة المائدة، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير إلى آخر ما ذكر تعالى، فالمنخلقة والموقودة والمتردية والنطيحة، كل ما ذبح أو كل ما مات بدون ذبح وبقي دمه فيه محرم. فالله تعالى هنا يعني يخبر أنه أباح الذبح الذي الذبيحة التي تذبح ويذكر اسم الله عليها. أما قريش فكانت تجادل في الذبائح التي تموت يعني قهر يعني بحتف أنفها، ويقول هذه مما ذبحها الله، فكيف أنتم تأكلون مما ذبحتم ولا تأكلون مما ذبح الله؟ وهذا طبعا كلام يعني مخالف للحقيقة. نعم. يقول الله تعالى: وذروا ظاهر الإثم وباطنه، إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: قال مجاهد: وذروا ظاهر الإثم وباطنه، المعصية في السر والعلانية. وقال قتالة: وذروا ظاهر الإثم وباطنه، أي سره وعلانيته قليله وكثيره، كقوله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، الآية. ولهذا قال تعالى: إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون، أي سواء كان ظاهرا أو خفيا، فإن الله سيجزيهم عليه. روى ابن أبي حاتم عن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإثم فقال: الإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه، أن يطلع الناس عليه. هذا توجيه للمسلمين بأن يجتنبوا الإثم الذي يراه الناس والإثم الذي لا يراه الناس، أي لا تفعل المعصية لا جهرة ولا سرا، فكل أمر حرمه الله تعالى فيجب أن يبتعد عنه لا في الظاهر ولا في الباطن. فهذا توجيه في هذا الأمر. نعم. يقول الله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: استدل بهذه الآية الكريمة على أن الذبيحة لا تحل إذا لم يذكر اسم الله عليها وإن كان الذابح مسلما، وبقوله في آية الصيد: فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه، ثم قد أكد في هذه الآية بقوله: وإنه لفسق، والضمير قيل عائد على الأكل وقيل عائد على الذبح لغير الله. وبالأحاديث الواردة في الأمر بالتسمية عند الذبيحة والصيد كحديثي عدي بن حاتم وأبي ثعلبة: إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل ما أمسك عليك، وهما في الصحيحين. وحديث رافع بن خديج ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه، وهو في الصحيحين أيضا، وحديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للجن: لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه، رواه مسلم. وحديث جندب بن سفيان البجلي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ذبح قبل أن يصلي فليذبح مكانها أخرى، ومن لم يكن ذبح حتى صلينا فليذبح بسم الله، أخرجه. وقوله تعالى: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم، روى ابن أبي حاتم عن أبي إسحاق قال رجلا لابن عمر: إن المختار يزعم أنه يوحى إليه، قال: صدق. وتلا هذه الآية: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم. وعن أبي زميل قال: كنت قاعدا عند ابن عباس، وحج المختار بن أبي عبيد، فجاءه رجل فقال: يا ابن عباس، زعم أبو إسحاق أنه أوحي إليه الليلة، فقال ابن عباس: صدق. فنفرت وقلت: يقول ابن عباس صدق. فقال ابن عباس: هما وحيان، وحي الله ووحي الشيطان، فوحي الله إلى محمد صلى الله عليه وسلم، ووحي الشيطان إلى أوليائه. ثم قرأ: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم. وقد تقدم عن عكرمة في قوله: يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول ورورا، نحو هذا. وقوله: ليجادلوكم، روى ابن جرير عن ابن عباس: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، إلى قوله ليجادلوكم، قال: يوحي الشياطين إلى أوليائهم: تأكلون مما قتلتم ولا تأكلون مما قتل الله. وفي بعض ألفاظه عن ابن عباس أن الذي قتلتم ذكر اسم الله عليه، وأن الذي قد مات لم يذكر اسم الله عليه. وقال السدي في تفسير هذه الآية: إن المشركين قالوا للمسلمين: كيف تزعمون أنكم تتبعون مرضاة الله؟ فما قتل الله فلا تأكلونه، وما ذبحتم أنتم تأكلونه. فقال الله تعالى: وإن أطعتموهم فأكلتم الميتة إنكم لمشركون. وهكذا قاله مجاهد والضحاك وغير واحد من علماء السلف. وقوله تعالى: وإن أطعتموهم إنكم لمشركون، أي حيث عدلتم عن أمر الله لكم وشرعه إلى قول غيره، فقدمتم عليه غيره، فهذا هو الشرك. كقوله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، الآية. وقد روى الترمذي في تفسيرها عن علي بن حاتم أنه قال: يا رسول الله، ما عبدوهم؟ فقال: بلى، إنهم أحلوا لهم الحرام وحرموا عليهم الحلال، فاتبعوهم، فذلك عبادتهم إياهم. هذا استكمال لموضوع التسمية. يقول تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. وإنه هنا الضمير قال فيه العلماء يحتمل أمرين: إما أن يعود الضمير على الأكل، وإما أن يعود على الذبح. وهنا نهي ألا نأكل مما لم يذكر اسم الله عليه. وقد اختلف العلماء في المراد بالآية، فمنهم من قال المراد بالآية أي ما ذكر اسم غير الله عليه، بدلالة قول الله تعالى: وإنه لفسق. فقال العلماء أنه بإجماع العلماء أن من أكل من الذبيحة التي لم يسمى عليها لا يسمى فاسقا. فإذا الفسق المراد به هنا ما تقدم في سورة المائدة، يقول الله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمخرقة والموقوضة المتردية وما أكلت من ذكيتم، إلى أن قال تعالى: وإنه لفسق. فذكر هذه كلها أنها يعني فسق، أكل الميتة وأكل ما لم يذكر اسم الله عليه، ما ذبح على النصب. فإذا المراد بالآية ليس المراد بالآية أنها الذي لا يذكر عليه اسم الله أنه فسق، وإنما المراد به ما ذكر اسم غير الله عليه. وهذا تخريج الشافعي رحمه الله. الشافعي قال: أول الآية عام وآخرها خاص. فقول الله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، قال هذا عام، ولكن الفسق الذي ورد بعده هذا خاص فيما ذبح باسم غير الله. ولهذا انقسم العلماء إلى ثلاثة أقسام أو ثلاثة مذاهب. المذهب الأول مذهب الظاهرية، قالوا بتحريم أكل أي ذبيحة لم يذكر عليها اسم الله، سواء كان ذلك نسيانا أو عمدا. يعني لو جاء إنسان مسلم وتعجل بالذبح فذبح ذبيحة من غير يقول بسم الله، ثم تذكر بعد ذلك اسم الله وقال بسم الله، لا ينفع، إذن الذبيحة يحرم أكلها، وهذه ترمى عند الظاهرية. وهذا قول للإمام أحمد وبعض العلماء، يعني الإمام أحمد رحمه الله له ثلاثة أقوال، لكن الراجح ما سيأتي. هذا القول مرجوح ولم يقل به أحد من الأئمة الأربعة إلا أقوال ضعيفة. والقول الثاني هو أن إذا ترك اسم الله إذا لم يذكر، يعني القول الأول إذا ذبح ولم يذكر اسم الله عليها سواء عمدا أو سهوا هذا لا يتؤكل. القول الثاني إذا لم يذكر اسم الله عليها سهوا، لم يذكر اسم الله عليها سهوا لا عمدا، هذا قالوا يجوز أكلها. وهذا ما ذهب إلى الإمام أحمد وأبو حنيفة والإمام مالك. أما الشافعي يقول إن تركت التسمية عمدا أو سهوا فالذبيحة تؤكل، سمي أنت وكل. وقال الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها، قالت يا رسول الله إن قوما حديث عهد بإسلام يأتوننا بلحوم ولا ندري أذكر اسم الله عليها أم لا، قال سموا أنتم عليه وكلوا. إذن هذا الحديث يفسر الآية ويبين أن المقصود ليس المقصود بالآية أن ما نسي أو ما ترك اسم الله، يعني ذكر اسم الله على الذبيحة من المسلم، وإنما المقصود أنه إذا ذكر عليها اسم غير الله. لأن الذبائح كما قلنا ثلاثة أقسام، قسم يذبح ويذكر عليها اسم الله وهذه تؤكل بالإجماع، وذبيحة تذكر وتذبح ويذكر عليها اسم غير الله فهذه محرمة بالإجماع. بقيت الذبائح التي تذبح ولا يذكر عليها اسم الله عمدا أو سهوا فهذه فيها الخلاف. فالشافعي رحمه الله يرى أن ذبيحة المسلم تؤكل سواء ذكر الله عليها أو لم يذكر الله عليها، وهو قول لأحمد. أما الأحناف والمالكية وقول لأحمد فإنه إن تركها عمدا لا تؤكل وإن تركها سهوا تؤكل. فهذه الأقوال في هذه الآية. فقول الله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، الاحتمال أن المراد ما ذكر اسم غيره بدليل قول الله تعالى وإنه لفسق. وقد تقدم معنا في سورة المائدة أن هذه الكلمة أطلقت على الذبيحة التي ذبحها على النصب أو كانت ميتة، وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم كما مر معنا. يقولون أنتم يتقولون إذا ماتت الذبيحة بحتف أنفها والذي ذبحه هو الله لا تؤكل، وأما إذا ذبحتموها بأيديكم فتأكلون، وهذا قالوا هذا يعني قول يعني غير سليم. ثم قال تعالى وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. وهنا في هذه الآية تنبيه خطير وعظيم جدا، أن الذي يشرع تشريعا يصادم تشريع الله ويطيعه الناس فقد أشركوا مع الله غيره. فإذا شرع الله أمرا وجعله حراما فجاء شخص من الأشخاص وقال هذا حلال فأطعناه فينطبق علينا حكم الآية. يقول تعالى وإن أطعتموهم فيما يقولون من أنه يجوز لكم أن تأكلوا مما لم يذبح بالطريقة السليمة أو مات حتف أنفه أو ذكر عليه اسم الأصنام فإن أطعتموهم في ترك ما شرع الله لكم فقد اتخذتموهم شركاء مع الله. فهذا قول الله تعالى وإن أطعتموهم إنكم لمشركون، وهذا تهديد خطير لكل من يقبل تشريعا غير تشريع الله أو يشرع للناس تشريعا يصادم تشريع الله عز وجل. نعم. يقول الله تعالى أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى هذا مثل ضربه الله تعالى للمؤمن الذي كان ميتا أي في الضلالة هالكا حائرا فأحياه الله أي أحيا قلبه بالإيمان وهداه له ووفقه لاتباع رسله وجعلنا له نورا يمشي به في الناس أي يهتدي كيف يسلك وكيف يتصرف به، والنور هو القرآن كما رواه العوفي وابن أبي طلحة عن ابن عباس. وقال السدي الإسلام والكل صحيح كمن مثله في الظلمات أي الجهالات والأهواء والضلالات المتفرقة ليس بخارج منها أي لا يهتدي إلى منفذ ولا مخلص مما هو فيه. وفي مسند الإمام أحمد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله خلق خلقه في ظلمه ثم رش عليهم من نوره فمن أصابه ذلك النور اهتدى ومن أخطأه ضل، كما قال تعالى الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقال تعالى أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم. وقال تعالى مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون. وقال تعالى وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نذير. والآيات في هذا كثيرة. ووجه المناسبة في ضرب المثلين هاهنا بالنور والظلمات ما تقدم في أول السورة وجعل الظلمات والنور، وقوله تعالى كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون أي حسن لهم ما كانوا فيه من الجهالة والضلالة قدرا من الله وحكمة بالغة لا إله إلا هو وحده لا شريك له. يذكر تعالى امتنانه على عباده المؤمنين بما أكرمهم به من إنزال هذا الكتاب الذي أنقذهم من الضلالة إلى النور، ثم يبين عز وجل حال الذين لم يحظوا ولم ينالوا هذا الخير العظيم. فقال تعالى أومن كان ميتا فأحييناه، وليس المقصود هنا الموت الجسدي والحياة الجسدية، وإنما المقصود هنا الحياة المعنوية والموت المعنوي. فقبل نزول الإسلام كان الناس أمواتا موتا معنويا، وليس المقصود هو موت أجسادهم أو من كان ميتا فأحييناه. وهذا القرآن هو مادة الحياة، أحيا الله قريشا بهذا الكتاب وأحيا كل من دخل في دين الله بهذا الكتاب، فهذه حياة الإنسان. وقال تعالى وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، والنور حسي ومعنوي، والمقصود بالنور هنا النور المعنوي الذي يدرك الإنسان به الخير والشر والحق والباطل والفضيلة والرذيلة والحسن والقبيح، يدركها بهذا الكتاب، هذا هو النور. والإنسان والعقل مع النور مثل البصر مع النور، النور الحسي من البصر كالنور المعنوي من القلب. فعندما يكون الإنسان في ظلام ولديه بصر سليم فإنه لا يرى الأشياء، وإن كان معه بصر. كذلك الإنسان الذي عنده عقل ولكن ليس له وحي يميز له بين الخير والشر لا يستطيع أن يدرك الحقائق. فوظيفة القرآن هي وظيفة النور الحسي للبصر. فالإنسان الذي عنده إيمان ويتبع هذا القرآن يدرك الحقائق ويعرفها. أول حقيقة يعرفها معرفة صحيحة هو معرفة خالقه الذي خلق، ثم معرفة المقصد من وجوده على هذه الدنيا. الذي ليس عنده هذا النور لا يدرك، وهو يساويك في العقل، عقله كعقلك وجسمه كجسمك، وقد يشتركان في بيت واحد وفي سكن واحد، ويكون هذا له نور وهذا ليس له نور. فإذا هذا امتنان من الله على من أكرمه بهذا الدين، أو من كان ميتا فأحييناه. وترى الإنسان المسلم حي المشاعر، يعني إحساسه مرهف، يعرف الخير من الشر، يقدر الصدق ويبتعد عن الكذب، يقدر الحقوق، لا يأكل أموال الناس، لا يظلم الناس. وتراه إنسانا خيرا حيثما نزل، مباركا حيثما حل. لما؟ لأن له نور يرى به الحقائق. فهذا هو الحياة وهذا هو النور. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. والنور تراه حتى في المجتمعات، ترى أثار النور في المجتمعات، ترى الخير، ترى الفضيلة، لا ترى الرذيلة. أما إذا اختفى النور من المجتمعات وأنت قد أعطاك الله نورا ترى الرذيلة. الذي ليس عنده نور لا يراها رذيلة، يراها أمرا متقدما ويراها تطورا ويراها شيئا حسنا، لأن المنظار الذي ينظر من خلاله مظلم فلا يرى الحقيقة كما هي. فأنت ترى الرذيلة وترى الفساد في المجتمعات التي اختفى منها نور الإيمان. ادخل أي مجتمع من المجتمعات الأخرى الغربية ترى عجب. كنا نرى الناس في أماكن القطارات والتجمعات الإنسان يمارس مقدمات الزنا علانية أمام الناس، والنظام يمنعك أن تنظر فيه، ولو نظرت إليه فإن من حقه أن يقدم لك شكوى. انظروا هذا المجتمعات المتقدمة، نور عندهم أنوار كهرباء لكن ليس عندهم أنوار إيمان. فالرذيلة في كل مكان، تضج منها الأرض والسماء، في كل مكان الرذيلة. فإذا من نعم الله على الإنسان أن يعني ينعم عليه بهذا النور الذي يرى به الحقائق. هم تقدموا في الصناعات والكشوفات والاختراعات وأعطوها أوقاتهم وأعمارهم، حتى إن الإنسان لا يقضي 20 عاما يتابع ضفدعا، كيف تتناكح الضفادع، إيش أشكال الضفادع، وعنده شعادي. يعني لديهم تحمل في بحوثهم الدنيوية في الكشوفات، لديهم صبر وجلد على البحث. ترى الإنسان يعني يعمل عملا عجيبا، لو كان على رأسه مفتشا أو مهندسا ما زاد عمله. لما؟ لأنه يعني يعمل برغبة. لكن نرى في هذا المسلمين شيء آخر، لا رغبة لا في الدين ولا في الدنيا إلا من رحم الله، يعني لا أتقن لا ديننا ولا دنيانا. فالشاهد يا إخوتنا أن هذا القرآن نور، من أكرمه الله به فليحمد الله عليه وليحافظ عليه. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. ليس ظلاما واحدا، لا، ظلام المعتقد، ظلام الأخلاق، ظلام المعاملات، ظلام العلاقات، ظلام كثيف في داخل البيت. ظلام، ترى الحياة الأسرية حياة بائسة، حياة تعيسة، الطفل يقتل لأدنى الأمور، لا تنخدعوا بدعواتهم وبكلامهم. المرأة تهان في كل مكان، لا يفسح لها المجال بأن تعمل إلا إذا بذلت عفتها. المرأة العفيفة تخرج من العمل. الأب والأم لا يلقون احتراما ولا برا من أبائهم من أبنائهم. في سن 18 يخرج الابن من عند أبيه ولا يعود إليه إلا نادرا، وقد يموت الأب والأم في الشقة ولا يدرى عنها إلا برائحة جسمها. تدخل المستشفى وتخرج، ويدخل أبوه ويخرج ولا يأتي إليه. فإذا الظلام كثيف في الأفراد، في القلوب، في الأسر، في المجتمع. الخمور مباحة، يعني الفساد الأخلاقي مباح. يرى الرجل زوجته مع صديقها ما يتكلم، ترى المرأة زوجها مع صديقته ما تتكلم، يرى الرجل بنته مع صديقها يدخل البيت ما يتكلم. شيء عجب، ظلام. فإذا هذا القرآن نور، لكن الذين حملوا النور فرطوا فيه ولم يضيئوا به في أنفسهم ومجتمعاتهم إلا من رحم الله، ولم يضيئوا للناس. ولهذا نحمل وزر ضياع هذا النور، نحن أقوياء بهذا النور، نملك أن نهدي البشرية، نملك أن ننقذ البشرية، لكن أولا ننقذ أنفسنا. فيرى آثار النور علينا في سلوكنا، في معاملاتنا، في بيوتنا، في سياساتنا، في اقتصادنا، في علاقاتنا بالآخرين. إذا لم يرى الناس النور عمليا في أنفسنا ومجتمعاتنا لا يصدقون أن عندنا نور. يقولون أنتم صادقون، دينكم يحث على الصدق. نعم، طيب لما نرى كثير منكم كذاب يكذب علينا وينصب علينا؟ كم يحتال كثير من المسلمين على إخوانهم المسلمين لأخذ أموالهم، وكم من الناس تثق في أن تتعامل معه بدون عقد، حتى مع العقد لا يفي. إذن يا إخوتنا لدينا هذا النور، لكننا حجبناه عن الناس بسلوكنا وأعمالنا وواقعنا. واقع المسلمين اليوم واقع مزري، واقع هابط في الدين والدنيا، وهذا هو صد الناس عن هذا الدين. وإلا فإن الناس اليوم في الغرب والشرق لديهم ثقافة تؤهلهم لإدراك الحقيقة، لكن الحقيقة محجوبة، نحن سددناها، يعني صددنا الناس عنها. قبل أيام، قبل ليال، أسلم أكبر ثري في العالم، صاحب الشبكة العنكبوتية، هذا اسمه ماكروسيفت، هذا يعني الأمريكي، هذا أكبر رجل في العالم، أكبر ثري، أسلم. كيف يسلم؟ عرف الدين. طيب لما باقي لا يسلمون؟ المناهج هناك تشوه الدين، والإعلام يشوه الدين. يقول هناك في مدارسهم ومناهجهم أن المسلمين يعبدون القمر. نحن نعبد القمر؟ عجبا والله إخوتنا. أن المسلمين شهوانيين. شهوانيين، إنسان يقول يعني دين يقتل من يزني شهواني، أو نظام يمنع التعدد في النساء ويبيح عشرات النساء الفاجرات. في بعض البلدان العلمانية في بلاد المسلمين التي تحرم التعدد، شخص أتي به ودعي عليه أنه تزوج امرأة ثانية، وجاءوا به إلى القضاء ليحكم عليه، فجاء بشهود أنها صديقة فأخرجوه. انظروا يا إخوان، شيء عجب، يعني نظام عجيب، نظام قذر. فهذا مجتمع الغرب. رئيس فرنسا قبل قرابة 40 سنة أحصوا صديقاته 800 امرأة، وزوجته رأت هذا الفجور فأرادت أن تقابله بمثل ما يفعل، فاتخذت صديق فعرف أنه له صديق فأخرجها في وسط الليل من بيته. عجب، ليش؟ فهكذا يا إخوتنا، يعني البلدان الغربية تعيش في هذا الفساد، لكن من ينقذها؟ إلا المسلمون. هل المسلمون امتثلوا دينهم كما أراد الله؟ لا. إذن هذا الدين ما لم يرى الناس هذا الدين في حياتنا العملية الفردية والأسرية والاجتماعية لا يصدقون الكلام. فإذن هذا نور، لكن يحتاج إلى أن نبرزه للناس في سلوكنا وأعمالنا وأخلاقنا، نكون صادقين في معاملاتنا، نراقب الله في أماناتنا، نراقب الله في حقوق الآخرين، لا نظلم الضعفاء. والضعفاء هم أنواع: العامل ضعيف، الموظف ضعيف، المرأة ضعيفة، الطفل ضعيف. كل هؤلاء ينبغي أن يأخذوا حقوقهم كاملة. وكذلك الرؤساء والزعماء يملكون القوة، يجب أن يعدلوا في رعاياهم، واتقوا الله في الرعايا، واتقوا الله في الأموال. هذه لو كانت امتثلنا أمر الله، والله نفتح العالم بدون سلاح، لا نحتاج سلاح في العصر الحاضر. الناس مهيئون، لأن الناس يعيشون أزمات، يعيشون مشاكل، يريدون إنقاذ. الآن الجريمة في الغرب، الجريمة يعني الجريمة وخاصة من الطفولة من الأطفال شيء عجب. ليش؟ تربوا على العنف من الصغر، ما في رحمة. أب في سن 18 يخرج ابنه، الأم إذا طفلها يعني أغضبها تضربه حتى يموت. كنا مرة في ألمانيا، حدث وقع ونحن هناك، امرأة تتابع مسلسل في التلفزيون، فبكى طفلها فانزعجت، فأخذت المنشفة ووضعت المنشفة على فمه حتى لا يصرخ، حتى يعني تسمع المسلسل، وعد أن انتهى ورفعت المنشفة وإذا به قد مات. عادي جدا، يعني رحمة الأم انتهت، لأن الأم قد الأم أخرجوها من البيت وأفسدوا عاطفتها، لم تعد لديها عاطفة، تعاملت مع الآخرين، مع المادة، مع الوظيفة، أصبحت امرأة قاسية، فما لم يعد لديها رحمة كأمهات المسلمات. فإذا هذا النور هو من الله، أنزله ليضيء للإنسان، يضيء للمجتمع، لكن حجبنا هذا النور بسلوكنا الفاسد ومعاملتنا السيئة وواقعنا الهابط دينا ودنيا. فما لم نعود إلى الله ونستمسك بهذا الدين ونحيي هذه المعاني، فلن يكون هذا نورا للآخرين. ثم قال تعالى: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها، أي ليس لا يستوون، يعني هذا لا يستوي مع هذا. كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. الآن الكفار يظنون أن هذا ما هم فيه من الفساد وهذه الحرية المطلقة أن هذا هو يعني غاية كمال الإنسان، حتى كتب كتاب غربيون نهاية التاريخ، انتهى التاريخ، خلاص وقف التاريخ على عتبات أمريكا، لأنه لم يعد هناك تطور البشرية لا في الأنظمة ولا في التكنولوجيا. ولهذا الآن تسعى أمريكا لنشر نظامها الديمقراطي، لأنها تقول هذا هو نهاية البشرية، خلاص ما هناك شيء أفضل من هذا. لكن لو رأوا الدين حقيقة لعرفوا أن ما لديهم إنما هو ألعاب أطفال، لأن هذا دين الله، لكنهم لم يروا. يقول تعالى: زين لهم، يعني هذا الباطل، لأن الخير لا يزين، الفضيلة ما تزين، هي أصلا فضيلة، ما الذي يزين؟ الرذيلة. فالشيطان زين لهم، هنا يقول تعالى زين، قد يكون الله زين لهم عقابا لهم، وقد يكون الشيطان زين لهم لأنهم اتبعوه. فهذا يعني توجيه الله تعالى ويبين نعمة الله عليك أي مسلم. إذا لا يقول: لا تصغي إلى كلام المشركين ولا تطع المشركين، أنت قد أكرمت بهذا النور، وهؤلاء لا زالوا أمواتا وقد زين لهم باطلهم، فلا تستمع إلى باطلهم، وقد أكرمك الله بهذا الحق. أسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن نور الله قلبه وحياته أن سميع مجيب. نعم. اقرأ. يقول الله تعالى: وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله الله أعلم حيث يجعل رسالته سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون. يقول الحافظ ابن كثير يعني لا يبدو أن لسنا فقط بقي دقيقتان نقف هنا وصلى الله علينا محمد. نأخذ الأسئلة. يقول ما حكم الصلاة خلف من يقول الرحمن الرحيم مالك يوم الدين؟ على كل القراءة المفروض أن الإمام يعني يختار من أهل القرآن ممن يحمل القرآن ويجيد قراءة القرآن، فالصلاة خلف شخص تغير يعني قراءته معنى القرآن لا يجوز، الصلاة قد تكون باطلة، فينبغي أن يقدم من هو الذي يقرأ قراءة صحيحة. والشخص يعني إذا كان في مسجد من هذا النمط فعليه أن يقدم، ولا أظن أن هناك أحد في المساجد من هذا النوع، لكن ربما يكون هذا القراءة عن الصلاة عارضة، فالصلاة العارضة يقول العلماء إذا كانت القراءة تغير المعنى، إذا كانت زي مثلا يعني صراط الذين أنعمت عليهم أنا يعني، فهذا المعنى تغير تماما فسد المعنى، فالصلاة خلف هذا لا تجوز، لا يصلى إلا خلف من يجيز القراءة. يقول أرى أن بعض الناس يجلسون ويتكئون على الدراج التي تحمل المصاحف ويكون المصحف خلف ظهره، لأن نحب إخواننا أن لا يتكئوا المصاحف على يعني المصاحف التي في الدولب التي فيها المصاحف، لا ينبغي الاعتماد عليها احتراما للمصاحف. يقول نقوم بجولات للصلاة في حينا، فلما رأونا هربوا فاقترحنا وسيلة نتألفهم ونلعب معهم كورة، فأنكر علينا بعض إخواننا قائل ليس هذا منهج الأنبياء. منهج الأنبياء ما كان في كرة. ايش الحل؟ الشيخ الحكمي رحمه الله اللي اسمه القرعاوي، هذا شخصية في عهد ملك سعود رحمه الله أظن عهد الملك سعود، ذهب بدعوة في الجنوب، وكل ما مر على قرية طبعا كان يريد أن يطبق يعني طريقة الدعوة بالطريقة التي الالتزام الكامل، نفر الناس منه وصل إلى جيزان، في جيزان هناك عاد آخر مرحلة آخر مملكة ما بقي إلا يرجع يعني فاشل، ففكر أنه لابد من حيلة، فصار يجلس مع الناس في منتدياتهم وفيها منكرات ويصبر. إحدى الجلسات كان جالس مع مشايخ القبيلة ومعهم الشيشة، هو جالس معهم طبعا منكر، لكن هو رجل فكر في حيلة لابد من حيلة، فجلس معهم أول يوم ثاني يوم ثالث يوم، جاء عند الشيشة بجانبه وقام هكذا بطريقة غير مباشرة، فيعني هكذا تعمد، فضرب بيده يعني واقف الرأس الشيشة التي فيها الجمر فسقط الرأس، فأبدى تأسفه يعني ومتأسف وكذا، وقام يعيد الجمر مكانه، استحوهم قال لا يا شيخ لا يا شيخ اتركه، وقامهم أخذوا الشيشة ورموها، وبدأ تقبلهم للعشرة أو يعني هو هم هكذا عنادا له، أخذوا الشيشة عنادا له، فالرجل يعني عمل أراد أن يعمل عمل يشعر فيها أنه يعني أخطأ في حقهم وهم المخطئون، ومن تلك اللحظة بدأت الدعوة تأخذ مجراها إلى قلوب الناس، فاللعب الكورة مع الشباب مطلوب، ألعب معهم كورة، هل لعب الكورة حرام؟ ما في دليل اللعب ما في دليل حرام، لا كورة ولا غير، كل الألعاب التي فيها ترفيه ما في دليل حرام، في قول الله تعالى في يوسف أرسله معنا غدا يرتع ويش ويلعب، وهذا نبي من أنبياء وهم أنبياء، فلعب الأطفال أو لعب الناس. كذلك في في في في في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم الأحباش لعبوا في دخل المسجد بالحراب، لعبوا لعب. وش اللعب؟ اللعب حركات فيها ترفيه، فأي حركات ترفيهية ما فيها حرج، عشان ما نبغي لنا نأتي يعني نختلق فتاوى أو نتصور الدين بهذا الشكل. الألعاب ليس فيها إن شاء الله محذور ما لم تمنعك عن ذكر الله وتؤدي أو تمنعك عن طاعة الله، فما دام في ترفيه لا بأس. الناس اليوم لابد أن يترفهوا إما بالحرام وإما بالمباحات وإلا المكروهات، إيش رأيكم؟ فإذا لعب الشخص الداعية مع هؤلاء الأشخاص لتأليف قلوبهم لا بأس إن شاء الله، هذا من باب الوسيلة التي تقود إن شاء الله إلى طاعة الله عز وجل. أما إذا أتينا الأطفال وعاملناهم معاملة القسوة والشدة وأنه لابد الشخص يكون يعني يتجرد عن طفولته وعن يعني عن حاجته إلى اللعب، فهذا خطأ. حتى الإنسان الكبير يحتاج إلى لعب، حتى الإنسان الكبير يحتاج إلى أن يخرج يتنفس أن يتنزه. إن شاء الله ما في حرج، نرجو الله ما في حرج، ولا هناك دليل على المنع من هذا ما لم تؤدي إلى أن تكون حزبيات كما هو الآن في الكورة. الآن الكورة أصبحت يعني أخذت شكل حزبي، شكل عقائدي، نتحزب للكورة ويعادي بعضنا بعضا، وحتى أن الزوج قد يطلق زوجته إذا كانت يعني تؤيد فريق آخر، وحتى أن الموظف لا يعقد معاملة الشخص الذي من يعني يؤيد فريق آخر أو يسهلها إذا كان أنه يؤيد فريقه، يعني هذه الدناءات هذه. أما الترفيه العادي نرجو الله ما تخرج من شاء الله إخوتنا. أول ما ظهرت القهوة يا إخوتنا، القهوة هنا أو ما ظهرت في هذه هنا كانت المشايخ كان يحرمون القهوة، فصدرت فتوى تحريم القهوة. الآن أكثر من يشرب القهوة المشايخ، فأحيانا التعجل في إطلاق الفتوى بهذه الصورة يعني ينبغي التريث والتأني دراسة الموضوعات. الأمر الترفيهي ليس فيه حرج إن شاء الله ما لم يكن فيه أمر يعني محرم أو يمنع من طاعة الله عز وجل. ما معنى الكلمات القدرية أو الشرعية؟ القدرية هي التي يعني يقدرها الله تعالى ولا بد أن تقع، كل شيء وقع اسمه قدر. والشرع قد هو ما يتعلق بمحبة الله، لأن الذي يقع قد يحبه الله وقد لا يحبه الله، لكن الذي أراد به أراد وقوعه هو الله عز وجل. فهذه القدر يتعلق بالأشياء التي تحدث وتوجد حتى لو كان مشروعا. والشرع الآيات الشرعية أو الحكم الشرعي والقضايا الشرعية هي ما يحبه الله تعالى وقد يقع وقد لا يقع. يقول هناك أناس يتعبدون بكيفيات، فما حكم الشرع فيها؟ كأن يجتمعوا على سورة ياسين ويقرأ كل آية منها مجتمعين في مكان واحد ويقولون يا لطيف 100 مرة وحسبنا الله 100 مرة. هذه يعني العبادات توقيفية، سورة يعني أصلا وفعلا وصورة توقيفية، يعني لا نفعل إلا ما جاء به الشرع. الصلاة مثلا جاء الشرع بطريقة الصلاة، نقف ثم نركع ثم نسجد. لو جاء شخص قال لا والله الوقوف فيه صعب صعوبة لكن نأخذ كراسي، إيش رأيكم؟ لا مثل لا، الشرع جعل الصلاة واقف. الآن مثلا في أمريكا واحد يعني جاء ظهر جديد قبل 30 أو 40 سنة تقريبا، اسمه محمد علي جعلي، وأراد أن يعني يحدث شيء في العبادات وعمل الصلاة على كراسي، وقال الناس واقفين يعني فيه صعوبة وتعب لكن نصلي على كراسي. فالعبادات توقيفية، ذكر الله توقيفي، لا يجوز لنا أن نحدث فيه لا شكلا ولا عددا بشيء محدد. لكن لو الناس اجتمعوا يذكرون الله في مجلس نذكر الله تعالى، يقرأ شخص قارئ القرآن والباقي يستمعون، هذا ما في حرج إن شاء الله. كان يفعله الصحابة يجتمعون وأحدهم يقرأ لهم القرآن الكريم. أما مثل هذا 100 مرة و50 مرة و60 مرة هذا تشريع فلا ينبغي، وينصحون. أليس الانتخابات من حكم الشعب للشعب؟ فإن الشعب هو الذي يرشح، وللجهل صوت كصوت العالم. لا شك أن أحيانا يعني الانتخابات لا تؤدي إلى الحقيقة كما هي، لكن قد تكون في بعض الظروف هي الوسيلة التي توصل إلى بعض الحق. وإلا لا شك أن الحق أو أن أصوات الناس ليست هي المعيار لمن يصلح في هذا المكان، ليست هي المعيار، لكن قد يكون في بعض الظروف هي المعيار. فإذا هذا يعني ينظر في الظروف التي يكون فيها هذا الحال. ما حكم شراء الأصوات فقد دفع لي 1000 ريال؟ والله يا جميل، فين هذا الشخص؟ حتى كلنا نبغى 1000 ريال، فين هو الشخص هذا؟ كلنا نصرف 1000 ريال. سبحان الله، يعني عجب، يعني يشتري أصوات الناس ليكون في مجلس البلدية، ومجلس البلدية ايش فيه مجلس البلدية صنع حتى يكون فيه؟ كيف لو كان فيه وزارات ولا يكون فيه رئاسات؟ فالله المستعان. فلا يخفى، لا يجوز له أن يدفع، وهذا حرام. ولا يجوز لك أن ترشح إلا من تعتقد أنه يحقق مصلحة للمجتمع، فهذا أمانة. أنت ترشح شخص ينوب عنك لتحقيق مصالح الناس، فأما البيع والشراء في الأصوات والله هذا عجيب. 1000 ريال والله هذا معناته ثري. هذا في بعض الحملات في الرياض، يعني دفع خسر قرابة 5 مليون ريال وفشل. وأعرف في بعض المناطق شخص ما عمل أي حفل، وآخرون عملوا حفلات وكلهم خسروا هو نجح. ليش؟ الناس يعرفون من يعطون صوتهم، يعني انت الناس يعني ما ليسوا مغفلين. إلا الشخص الذي يبيع كما هنا يبيع، يعني يبيع ويشتري في الأصوات، فهذا الله المستعان. يقول اختلاف أمتي رحمة، هل هذا حديث؟ هذا حديث لكن ليس لا يصح، يعني حديث ضعيف. يقول شاب مستقيم ولكن يعاني من مشكلة، وهي أنني مصاب بمرض الوسواس. مرض الوسواس يا أخوتنا، الشيطان إذا عجز أن يقود الإنسان الصالح إلى الفواحش لجأ إلى الوسواس. وهذا عندما جاء بعض الصحابة وشكوا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، ماذا قال؟ قال ذلك صريح الإيمان، يعني أنت وصلت درجة الإيمان. ثم وفي لفظ آخر الحمد لله الذي رد كيده إلى وسوسة. قال العلماء إذا عجز إبليس أن يقودك إلى المعاصي جاء يوسوس لك في جانب الاعتقاد. ولهذا لا ترى هذه الوسوسة في الاعتقاد اللي عند الصالحين، الفاسق ما عنده وسوسة في هذا الباب، مشغول. فإذا يعني هذا الدليل على أن الإنسان وصل إلى درجة الصلاح. فأنت يعني استعذ بالله من شره، وحاول ألا يعني تنساق خلف الوساوس، وبإذن الله يضعف إن شاء الله مع الزمن، يضعف بإذن الله تعالى. يقول في قتل الكلب لفريسته لا يخرج الدم، فكيف نجمع بين الذبح وبين الكلب المعلم؟ الكلب المعلم إذا مسك الذبيحة لا يقتلها، الكلب المعلم. فرق الكلب الذي يمسك على كلبان، هذا يقول علماء الله تعالى كرم الكلب الذي عنده علم، يعني لأجل العلم كرمه فجعل ذبيحته يعني مباحة. فالكلب المعلم يعرف كيف يمسك الذبيحة وكيف يذبحها، الكلب المعلم. أما الكلب الجاهل فلا، ولهذا لا تؤكل إلا يعني ذبائح الكلاب المعلمة. يقول أعاني أشد المعاناة من أهلي في المنزل على المواظبة على الصلاة. الله تعالى قال يعني وأمر أهلك بالصلاة ويش واصطبر. شوف الكلمة نفسها، يعني الكلمة كلمة عجيبة تدل على شدة المعاناة في الأسرة، واصطبر عليها. ما قال اصبر، لا، كلمة أشد. لا توجد كلمة في اشتقاقات الصبر أشد وقعا ودلالة من هذه الكلمة. اصبر، صابر، واصطبر أشد. فالله يعلم أن الأمر بالصلاة في داخل البيت فيه شدة وفيه تكليف، فلا بد من تحمل هذه المعاناة وترفق بهم لعل الله تعالى يهديهم. فكل يوم يعني لا تتوقف، هذا عملك، كل يوم لك عمل يتكرر عملك مع أهلك، فيعني لا تتضجر ولا تتوقف. ما هو واجبنا وواجب المسلمين حكاما ومحكومين نحو بيت المقدس؟ فإلى متى ونحن خلف الكرة نجري وعيوننا مسمرة نحو الشاشات؟ من هم الذين يعني تأمل أن ينقذوا بيت المقدس؟ الآن جميع البلدان العربية والإسلامية لا تستطيع أن تحمي نفسها من عدوها، نفسها هي. فكيف تقول الإنسان لا يحمي نفسه، احمى الآخرين؟ كيف تقول هذا طلب يعني غريب. واقعنا مزري، واقعنا يؤسف له. فالعاجز لا يطلب منه أن يساعد الآخرين. فنحن ليس لنا قدرة الآن، لكن ليش لا يعني هذا أن نسكت؟ لا، ينبغي أن يكون لنا صوت، أقل شيء يكون لنا صوت، أقل شيء يكون لنا استنكار باللسان. فيعني لا يعذرون، يعني لا يعذر الحكام، لأن هذا من عمل الحكام. الشعوب لا تستطيع أن تتحرك، لا تتكلم، ولو تحركت وتكلمت ربما يعني يترتب عليها مفاسد أعظم. لأن الآن ما هي قضية صوت؟ بعض الأخوان يقول لا يعني يجب أن ندعو الناس بعد إحدى الصلوات نتجه إلى بيت المقدس، ما شاء الله، وفي الطريق تأتيك الطائرات ولا تبقي منك واحد، إيش تتجه؟ إيش المسألة؟ ما هي تتجه؟ أنا العداوة، عدوك بيده سلاح لا تملكه. فأنت يعني إذا ينبغي أن يكون لنا مطالبات يعني تكون مناسبة. أما لابد أن يتجه الناس بالسيارات والوفود والأفواج إلى أول من يمنعك الدول المحيطة بالإسرائيل، فين تدخل أصلا؟ فين تدخل؟ فإذا قضية يعني قضية البحث في هذه فتن يا أخوتنا، كما جاء في بعض الأحاديث التي لا صح سندها لكن معناها سليم، أن تدعى الحليم حيران. الإنسان يرى ظلم ويرى مفاسد ويرى ضلال ويرى انحراف ولا يدري ماذا يسمع، لكن عليه أن يصبر ويلتزم الشرع وينضبط بضوابط أهل العلم، والأمور طبعا لا تأتي إلا يعني بالطرق السليمة الصحيحة، وأما الطرق الهوجاء فنتؤدي إلى نتائج أسوأ. إذا صن الحاكم تشريعا يصادم شرع الله هل تجب طاعته؟ لا، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ونفس الشيء والذين يحكمون بغير الدين، بغير دين الله، مشركون أم مسلمون؟ لا، الذي يحكم بغير دين الله مشرك، ليس مسلم. يقول وإن أطعتموهم إنكم لمشركون إلى آخر نفس الكلام السابق. يقول هل يجوز رفع اليدين والدعاء بعد ختم الصلاة المفروضة أم لا؟ قلنا العبادات توقيفية، هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه بعد الصلاة الفريضة ويدعو؟ لا. ليش؟ لأن الدعاء نفسه، الصلاة كلها دعاء أصلا. أنت في الصلاة حتى في القراءة الفاتحة تدعو الله اهدنا الصراط المستقيم، تدعو الله أصلا، الصلاة كلها دعاء، وتدعو في السجود، مكان الدعاء السجود، وبعد التحيات ندعو، فالصلاة كلها دعاء. فالذي يظن أن الصلاة ليس الدعاء هذا مخطئ، ولم يصح أن يصلي كان يرفع يديه بعد الصلوات أبدا ولا مرة واحدة، فدل على أن الصلاة هي الدعاء. لكن هل يجوز للإنسان أن يدعو بعد الصلاة أحيانا؟ لا بأس، صح أنه كان يدعو بعد الصلاة نادرا، لكن اللي شرع بعد الصلاة نوعان من الذكر، الاستغفار وذكر الله تعالى. أما الدعاء فأحيانا كان يدعو النبي صلى الله عليه وسلم كما يصح مسلم، لكن لم يشرع لنا الدعاء بعد الصلوات، فنحن هذا دين اتباع. هل يجوز رفع اليدين بالدعاء أثناء خطبة الجمعة، أي بين الخطبتين؟ وكذلك بين الخطبتين ما شرع، يعني لكن الشخص إذا كان يبحث عن أوقات ساعات الإجابة يدعو بين الخطبتين، يدعو بعد نزول الإمام، بعد رقي الإمام إلى الخطبة، لكن رفع اليدين ما صح. لو رفع يديه ما في حرج، رفع اليدين في الدعاء مشروع، لكن لا يتخذه قاعدة. لكن لو رفع الإنسان مثلا بعد الصلاة من صلى مثلا العشاء وتذكر عليه هم وغم ثم قال اللهم كذا، نقول لا انزل يديك، لا لا، نقول لا تتخذه قاعدة. لكن الشخص لو دعا في بعض الأحوال ليس في هذا حرج إن شاء الله. يسألنا الأسئلة عن بعض الجماعات وكذا، نحن نقول الجماعات الإسلامية الداعية إلى الله تعالى كلها إن شاء الله على خير، وأما منها إلا وله عمل إيجابي، والميدان يحتاج إلى كل العاملين في ميدان الدعوة، وإذا حدث هناك خلاف أو قصور يحاور القاصر ويناظر بالتي أحسن، وتحسسه بأنك أخوه وأنه أخوك، أما إذا أتيته وأحسسته بأنك عدو له وأنك تعاديه وتهينه وتذله وتتهمه لا يقبل منك. فلا بد من الأخوة الإسلامية، يعني نتحاور في تحت مظلة الأخوة الإسلامية والرفق واللين. فإن الإنسان المقتنع بقضية يحتاج أن تقنعه بغيرها، أما أن تقهره لا. العقائد لا تغير بالقوة، لا تغير إلا بالإقناع. والذي يظن أنه يغير عقائد الناس الصالحة أو الفاسدة بالقوة مخطئ. كيف نغير عقائد الفاسدة؟ بالحسنى، باللين، بالحوار، بأن يشعر منا الرحمة والعطف والإقناع. أما القوة ما تغير. فلا بد لنا من أن يكون هذا يعني هو أسلوبنا. وصلى الله على نبينا محمد.